بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

تنتهي هذه التلاوة المباركة من آية ذكر الحكيم، رتلها على حضراتكم المقرئ الأستاذ أبو العنين شاشع.